شخص الله عليك حديث جابر في مسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد الكلام بزيادة معروف. لكن أخرج أحمد بن حبان من حديث محمد بن سلم عن هشام بن حسان عن المسيرين عن أنس الحديث والقصة وفيها الزيادة، هل هذا الحديث بهذا الإسناد من علة؟ نعم، الحديث اللي وارد في المسند من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه النهي عن الصبغ بالسواد، ورجاله كلهم ثقات حفاظ، هذا الخبر معلول. فقد جاء هذا الحديث في الصحيحين من طرق عن هشام وعن ابن سيرين، ولم يذكر واحد منهم النهي عن السواد. وهذه الزيادة الموجودة في حديث أنس كاذة، يحتمل والعلم عند الله أن الغلط من هشام بن حسان، ويحتمل تكون ممن دونه اللي ظهر لي أنه من هشام. وأما الزيادة كما تفضلت في حديث جابر وجنبوا السواد، فمدار الحديث على جابر وعن جابر بن زبير محمد بن مسلم المكي، وقد روى عن محمد بن مسلم جمع منهم أبو خيثمة زهير بن معاوية نكابر الحفاظ، يقول سألت أبا الزبير يقولون في الحديث وجنبوا السواد، قال لا ليس في الحديث وجنبوا السواد، ومدار الحديث على أبي الزبير، فأبو الزبير ينكر يكون في الحديث وجنبوا السواد، فهذا دليل على أن الزيادة مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام جابر ولا من كلام أبي الزبير، وإنما هي ممن دون أبي الزبير، لأن مدار الحديث على ابن الزبير ويقول ليس في الحديث يجنبه السواد. وهذه الزيادة التي سأل أبو خيثم زهير بن معاوية أبا الزبير عليه موجودة في المسند بسند صحيح،